الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث تناولت فيما مضى تفسير قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا أبتدئ بقوله سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ففي هذه الآية حث أصحاب الولاية والعلم على تربية أتباعهم أفضل تربية، ولذا قال تعالى: قاتل معه ربيون كثير، أي جماعة كثيرة قد ربتهم الأنبياء على الإيمان والعمل الصالح. وفي الآية أن القتال لا يكون من الأفراد لوحدهم، بل لا بد له من ولاية يكون لها القيادة. وفي الآية الحث على الصبر والثبات ولو عند نزول المصائب. فما وهنوا، أي لم يخافوا بسبب ما نزل بهم من المصائب، وما ضعفوا، أي عن عدوهم، وما استكانوا، أي لم يصبهم الذل، بل صبروا وثبتوا. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله تعالى، وأن لها أسبابا منها الصبر، ولذا قال: والله يحب الصابرين. وفي الآية الترغيب في الجهاد في سبيل الله، والحث على سلوك طريق العلماء وأتباع الأنبياء. وفي الآية الترغيب في دعاء الله تعالى في مواطن الشدة والتأكيد على ذلك. وفي الآيات أن العبد في مواطن الشدائد يزيد من دعاء الله تعالى والتضرع بين يديه، لعلمه بأن أزمة الأمور بيده سبحانه وأن النصر منه. وفي الآيات تقديم التوبة والاستغفار بين يدي الدعاء والجهاد في سبيل الله. وفي الآيات التوكل على الله سبحانه والاعتماد بالقلب عليه جل وعلا، مع بذل الأسباب المؤدية للانتصار على الأعداء. وفي الآية الترغيب في مزاولة الأسباب المؤدية للانتصار على الأعداء، ومن ذلك دعاء الله جل وعلا، فإن الله رتب النصر في قوله: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، على دعائهم لربهم وصبرهم. وفي الآية الترغيب في الإحسان بما يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، وأن الإحسان من أسباب محبة الله تعالى للعبد، مما يدل على أن من صفات الله صفة المحبة. وفي الآية فضيلة هذا الدعاء واستحبابه عند لقاء العدو. وفي الآية أنه لا يمتنع أن يهب الله ثوابا دنيويا وثوابا أخرويا على عمل واحد نوى صاحبه به أجر الآخرة. وقوله قاتل معه ربيون كثير ورد في قراءة قتل معه ربيون، فتكون ربيون نائب فاعل. وقد استدل بها جماعة على أنه لم يقتل رسول في جهاد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ففي هذه الآية من الأحكام الفقهية النهي عن طاعة الكافرين بما يشمل الوثنيين والملحدين وأهل الكتاب والمرتدين والمنافقين، وبيان أن ذلك من أسباب الهزيمة والخسارة في الدنيا والآخرة. وفي الآية ربط القلوب برب العباد ليتولاها سبحانه ومن ثم ينصر أصحابها، وفي الآية تأييد الله للمؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم. وقد استدل بالآية على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما أخبر به في هذه الآية من وجود الرعب في قلوب المشركين. وفي الآية أن العقوبات الدنيوية التي تنزل بالعباد في الدنيا إنما هي بسبب كفرهم وشركهم وإعراضهم عن أمر الله جل وعلا. وفي الآية النهي عن الظلم، وأعظم أنواعه الشرك بالله تعالى، وبيان أن الظلم من أسباب العقوبات الدنيوية. وفي الآية أن الشرك عار عن الأدلة والبراهين، بل الأدلة تدل على بطلانه. وفي قوله تعالى بل الله مولاكم قيل معناها بل أطيعوا الله مولاكم، وفي ذلك النهي عن موالاة الكفار والمشركين. وفي قوله تعالى وهو خير الناصرين إثبات أن النصر بيد الله وحده، وأن من نصره الله فلن يغلب. وفي الآية أن بمقدار ما يكون عند الإنسان من الشرك يكون لديه من الرعب. وفي الآية فضيلة الشجاعة، وأن من أسبابها التوحيد، بحيث يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وفي الآية أن الواجب اتباع الأدلة الشرعية وهي السلطان، وعدم اتباع من خالفها مهما كانت منزلته، ولذا قال طائفة بالمنع من التقليد. والصواب جواز تقليد العلماء الذين يعرفون بالعلم ويوثق بهم، بحيث يجوز لمن لا يعرف الدليل أن يقلدهم فيتبع من يظن أن قوله مأخوذ من أدلة الشريعة. ثم قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فهذه الآيات من هذه السورة فيها عدد من الأحكام الفقهية التي تستنبط منها. فقوله تحسونهم أي تقتلونهم، وذلك أن المسلمين كان لهم الظفر في أول معركة أحد ثم صرف الله المسلمين عنهم. وفي هذه الآيات عدد من الأحكام الفقهية التي لعلنا نشير إليها في لقاء قادم بإذنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.